بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 79 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. غزوة بدر الأولى. قال ابن إسحاق: ثم لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشرة، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له السفوان من ناحية بدر، وهي غزوة بدر الأولى، وفاته كرز فلم يدركه. وقال الواقدي: وكان لواؤه مع علي بن أبي طالب. قال ابن هشام والواقدي: وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة. قال ابن إسحاق: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام جمادى ورجبا وشعبانا، وقد كان بعث بين يدي ذلك سعدا في 8 رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز. قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة، ثم رجع ولم يلق كيدا، هكذا ذكره ابن إسحاق مختصرا. وقد تقدم ذكر الواقدي لهذه البعوث الثلاثة، أعني بعث حمزة في رمضان، وبعث عبيدة في شوال، وبعث سعد في ذي القعدة، كلها في السنة الأولى. وقد قال الإمام أحمد: حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب، حدثني يحيى بن سعيد، قال عبد الله بن الإمام أحمد: وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا أبي ثنى المجارد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق حتى نأتيك وتؤمننا، فأوثق لهم فأسلموا. قال: فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب ولا نكون 100، وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا، فلجأنا إلى جهينة فمنعونا، وقالوا: لما تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقال بعضنا لبعض: ما ترون؟ فقال بعضنا: نأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فنخبره. وقال قوم: لا، بل نقيمها هنا. وقلت أنا في أناس معي: لا، بل نأتي عير قريش فنقتطعها. وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له. فانطلقنا إلى العير، وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقام غضبان محمر الوجه فقال: أذهبتم من عندي جميعا وجئتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة، لا بعثن عليكم رجلا ليس بخيركم، أصبركم على الجوع والعطش. فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي، فكان أول أمير في الإسلام، وقد رواه البيهقي في الدلائل من حديث يحيى بن أبي زائدة عن مجارد به نحوه، وزاد بعد قولهم لأصحابه: لما تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقالوا: نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد الحرام. ثم رواه من حديث أبي أسامة عن مجارد عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن سعد بن أبي وقاص، فذكر نحوه، فأدخل بين سعد وزياد قطبة بن مالك، وهذا أنسب والله أعلم. وهذا الحديث يقتضي أن أول أمراء السرايا عبد الله بن جحش الأسدي، وهو خلاف ما ذكره ابن إسحاق أن أول الرايات عقدت لعبيدة بن الحارث بن المطلب. وللواقدي حديث زعم أن أول الرايات عقدت لحمزة بن عبد المطلب، والله أعلم. باب سرية عبد الله بن جحش التي كانت سببا لغزوة بدر العظمى، وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدية في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه 8 طرهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وهم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن محصن بن حرثانة حليف بني أسد بن خزيمة، وعتبة بن غزوان حليف بني نوفل، وسعد بن أبي وقاص الزهري، وعامر بن ربيعة الوائلي حليف بني عدي، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عارين بن ثعلبة بن يربوع التميمي حليف بني عدي أيضا، وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف بني عدي أيضا، وسهيل بن بيضاء الفهري. فهؤلاء سبعة، ثامنهم أميرهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه. وقال يونس عن ابن إسحاق كانوا ثمانية وأميرهم التاسع فالله أعلم. وستأتي تسميتهم على خلاف ما قال ابن إسحاق. قال ابن إسحاق وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. فلما صار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه إذا نظرت في كتابي فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر في الكتاب قال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بما في الكتاب، وقال قد نهانا أن نستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع. فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد، وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفروع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلف في طلبه. ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي. قال ابن هشام واسم الحضرمي عبد الله بن عباد الصادفي. قال السهيلي وقيل غير ذلك في نسبه. وعثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وأخوه نوفل، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأصرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم. وتشاور الصحابة فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب، فقالوا والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأثر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأخبر عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والآسرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعد آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غني من الخمس، فعزله وقسم الباقي بين أصحابه، وذلك قبل أن ينزل الخمس. قال لما نزل الخمس نزل كما قسمه عبد الله بن جحش كما قاله. قال ابن إسحاق فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهود تفائل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله. عمرو عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وواقد بن عبد الله وقدت الحرب، فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سورة البقرة الآية 217. أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل. أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين، ولهذا قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا الآية. قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت قريش في فداء عثمان والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكمهما حتى يقدم صاحبنا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة فأفدوهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله فيهم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سورة البقرة الآية 218. فوضعهم الله في ذلك على أعظم الرجاء. قال ابن إسحاق: والحديث في ذلك عن الزهري ويزيد بن رمانة عن عروة بن الزبير، وهكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري، وكذا روى شعيب عن الزهري عن عمرة نحو من هذا. وفيه: وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين. وقال عبد الله بن هشام: هو أول قتيل قتله المسلمون، وهذه أول غنيمة غنمها المسلمون، وعثمان والحكم بن كيسان أول من أسره المسلمون. قلت: وقد تقدم فيما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: فكان عبد الله بن جحش أول أمير في الإسلام. وقد ذكرنا في التفسير لما أورده ابن إسحاق شواهد مسندة، فمن ذلك ما رواه الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمية، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيها، حدثنا الحضرمي عن أبي السواري عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، فأنظر الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير الآية. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن ابن مسعود: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا 7 نفر، عليهم عبد الله بن جحش، وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان وسهل بن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب، وكتب لابن جحش كتابا وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن ملل، فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أن سير حتى تنزل بطن نخلة، فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار وتخلف عنه سعد وعتبة أضلا راحلة لهما، فأقاما يطلبانها، وصار هو وأصحابه حتى نزل بطن نخلة، فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعبد الله بن المغيرة، فذكر قتل واقد لعمر بن الحضرمي، ورجعوا بالغنيمة والأسيرين، فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون. وقال المشركون: إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله، وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. وقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى. قال السدي: وكان قتلهم له في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى الآخرة. قلت: لعل جمادى كان ناقصا، فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين، وقد كان الهلال رؤية تلك الليلة، فالله أعلم. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس أن ذلك كان في آخر ليلة من جمادى، وكانت أول ليلة من رجب ولم يشعروا. وكذا تقدم من حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم، وقد تقدم في سياق ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر ليلة من رجب، وخافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة وينتهزوا هذه الفرصة دخل أولئك في الحرم فيتعذر عليهم ذلك، فأقدموا عليهم عالمين بذلك. وكذا قال الزهري عن عروة رواه البيهقي، فالله أعلم أي ذلك كان. قال الزهري عن عروة: فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه حتى أنزل الله براءة. رواه البيهقي. قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق في غزوة عبد الله بن جحش جوابا لمشركين فيما قالوا من إحلال الشهر الحرام، قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد، صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله رأي وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لألا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. فصل في تحويل القبلة في سنة 2 من الهجرة قبل وقعة بدر. قال بعضهم: كان ذلك في رجب من سنة 2، وفيه قال قتادة وزيد بن أسلم، وهو رواية عن محمد بن إسحاق، وقد روى أحمد عن ابن عباس ما يدل على ذلك، وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كما سيأتي، والله أعلم. وقيل في شعبان منها، قال ابن إسحاق: بعد غزوة عبد الله بن جحش، ويقال صرفت القبلة في شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وحكى هذا القول ابن جرير من طريق السدي بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة، قال: وبه قال الجمهور الأعظم أنها صرفت في النصف من شعبان على رأس 18 شهرا من الهجرة. ثم حكى عن محمد بن سعد عن الواقدي أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبان، وفي هذا التحديد نظر، والله أعلم. وقد تكلمنا على ذلك مستقصا في التفسير عند قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. سورة البقرة الآية 144. وما قبلها وما بعدها من اعتراض سفهاء اليهود والمنافقين والجهلة الطغامي على ذلك، لأنه أول نسخ وقع في الإسلام هذا، وقد أحاض الله قبل ذلك في سياق القرآن تقرير جواز النسخ عند قوله: ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة الآية 106. وقد قال البخاري حدثنا أبو نعيم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم فأنذر الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سورة البقرة الآية 143. ورواه مسلم من وجه آخر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن عطية حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. سورة البقرة الآية 144. قال فوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنظر الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وحاصل الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديها كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجمع بينهما فصلى إلى بيت المقدس أول مقدمه المدينة واستدبر الكعبة 16 شهرا أو 17 شهرا وهذا يقتضي أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية والله أعلم. وكان عليه السلام يحب أن تصرف قبلته نحو الكعبة قبلة إبراهيم وكان يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل فكان مما يرفع يديه وطرفه إلى السماء سائلا ذلك فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وأعلمهم بذلك كما رواه النسائي عن أبي سعيد المعلى وأن ذلك كان وقت الظهر. وقال بعض الناس نزل تحويلها بين الصلاتين قاله مجاهد وغيره ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء أن أول صلاة صلىها عليه السلام إلى الكعبة بالمدينة العصر والعجب أن أهل قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوهه من الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك نحو ذلك. والمقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ به الله تعالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس طعن طاعنون من السفهاء والجهلة الأغبياء وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هذا والكفرة من أهل الكتاب يعلمون أن ذلك من الله لما يجدونه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم من أن المدينة مهاجره وأنه سيؤمر بالاستقبال للكعبة كما قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. سورة البقرة الآية 144. وقد أجابهم الله تعالى مع هذا كله عن سؤلهم وتعنتهم فقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورة البقرة الآية 142. أي هو المالك المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه، الذي يفعل ما يشاء في خلقه ويحكم ما يريد في شرعه، وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن الطريق القويم، وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم. ثم قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة البقرة الآية 143، أي وكما اخترنا لكم أفضل الجهات في صلاتكم وهديناكم إلى قبلة أبيكم إبراهيم والد الأنبياء بعد التي كان يصلي بها موسى فمن قبله من المرسلين، كذلك جعلناكم خيار الأمم وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأكرم التالد والطارف، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم عليكم وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد مرفوعا من استشهاد نوح بهذه الأمة يوم القيامة، وإذا استشهد بهم نوح مع تقدم زمانه فمن بعده بطريق الأولى والأحرى. ثم قال تعالى مبينا حكمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه الواقعة وحلول نعمته على من صدق وتابع هذه الكائنة، فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، قال ابن عباس: إلا لنرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة، أي وإن كانت هذه الكائنة العظيمة الموقع كبيرة المحل شديدة الأمر، إلا على الذين هدى الله، أي فهم مؤمنون بها مصدقون لها لا يشكون ولا يرتابون، بل يرضون ويسلمون ويؤمنون ويعملون، لأنهم عبيد للحاكم العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير اللطيف العليم. وقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بشرعته استقبال بيت المقدس والصلاة إليه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، سورة البقرة الآية 143. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا يطول استقصاؤها، وذلك مبسوط في التفسير، وسنزيد ذلك بيانا في كتابنا الأحكام الكبير. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم، حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لم يحسدون على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام، آمين. فصل في فرضية صوم شهر رمضان سنة 2 قبل وقعة بدر. قال ابن جرير: وفي هذه السنة فرض صيام شهر رمضان، وقد قيل إنه فرض في شعبان منها. ثم حكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عنه فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن ابن عباس، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. سورة البقرة الآيات من 183 إلى 185. وقد تكلمنا على ذلك في التفسير بما فيه كفاية من إيراد الأحاديث المتعلقة بذلك والآثار المروية في ذلك والأحكام المستفادة منها، ولله الحمد. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي، حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فذكر أحوال الصلاة قال: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام وأنزل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فكان من شاء صام ومن شاء طعم مسكينا، فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأثبت صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ فأخبره. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، سورة البقرة الآية 187. ورواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي نحوه. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وللبخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. ولتحرير هذا موضع آخر من التفسير ومن الأحكام الكبير، وبالله المستعان. قال ابن جرير: وفي هذه السنة أمر الناس بزكاة الفطرة، وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك. قال: وفيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وخرج بالناس إلى المصلى، فكان أول صلاة عيد صلاها، وخرجوا بين يديه بالحربة، وكانت للزبير وهبها له النجاشي، فكانت تحمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد. قلت: وفي هذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت الزكاة ذات النصب، كما سيأتي تفصيل ذلك كله بعد وقعة بدر إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غزوة بدر العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، آل عمران الآية 123. وقال الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، سورة الأنفال الآيات من 5-8 وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الأنفال، وقد تكلمنا عليها هنالك، وسنوردها هنا في كل موضع ما يناسبه. قال ابن إسحاق رحمه الله بعد ذكره سرية عبد الله بن جحش: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة، وفيها 30 رجلا أو 40 منهم مخرمة بن نوفل وعمر بن العاص. قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان ذلك بعد مقتل ابن الحضرمي بشهرين. قال: وكان في العير 1000 بعير تحمل أموال قريش بأسرها إلا حويطب ابن عبد العزة، فلهذا تخلف عن بدر. قال ابن إسحاق:

ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسيرة ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناف بن كنانة من الحرب، فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا. وكانت الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر في ابن لحفص بن الأخيف من بني عامر بن لؤي، قتله رجل من بني بكر بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح، ثم أخذ بثأره أخوه مكرز بن حفص فقتل عامرا وخاض بسيفه في بطنه، ثم جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة، فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسيرة ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر، فكذا ذلك أن يفنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فكاد ذلك أن يفنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعا. قلت: وهذا معنى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. سورة الأنفال الآيتان 47 و48. غرهم لعنه الله حتى صاروا وصار معهم منزلة منزلة ومعه جنوده وراياته، كما قاله غير واحد منهم، فأسلمهم لمصارعهم. فلما رأى الجد والملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. وهذا كقوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سورة الحشر الآية 16. وقد قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سورة الإسراء الآية 81. فإبليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومئذ تنزل للنصر فر ذاهبا، فكان أول من هرب يومئذ بعد أن كان هو المشجع لهم المجير لهم، كما غرهم ووعدهم ومناهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال يونس بن إسحاق: خرجت قريش على الصعب والذلول في 950 مقاتلا، معهم 200 فرس يقودونها، ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. وذكر المطعمين لقريش يوما يوما. وذكر الأموي أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل نحر لهم 10، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان 9، ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديد 10، ومالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا بها يوما. فنحر لهم شيبة بن ربيعة 9، ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم يومئذ عزبة بن ربيعة 10، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نبيه ومنبه ابن الحجاج 10، ونحر لهم العباس بن عبد المطلب 10، ونحر لهم علماء بدر أبو البختري 10، ثم أكلوا من أزوادهم. قال الأموي: حدثنا أبي حدثنا أبو بكر الهذلي قال: كان مع المشركين 60 فرسا و600 ذرع، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسان 60 ذرعا. هذا ما كان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، ورد أبا لبابة من الروحاء، واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، وكان أبيض وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سودوان، إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار. قال ابن هشام: كانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ. وقال الأموي: كانت مع الحباب بن المنذر. قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الساقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن بن النجار. وقال الأموي: وكان معهم فرسان، على إحداهما مصعب بن عمير، وعلى الأخرى الزبير بن العوام، ومرة سعد بن خيثمة، ومرة المقداد بن الأسود. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. وروى البيهقي من طريق ابن وهب عن ابن صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن علي قال له: ما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود، يعني يوم بدر. قال الأموي: حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن البهي قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فارسان، الزبير بن العوام على الميمنة، والمقداد بن الأسود على الميسرة. قال ابن إسحاق: وكان معهم 70 بعيرا يعتقبونها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد يعتقبون بعيرا، وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة يعتقبون بعيرا. كذا قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان عن حماد بن سلمة، حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نحن نمشي عنك. فقال: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وقد رواه النسائي عن الفلاس عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة به. قلت: ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء، ثم كان زميلاه علي ومرثد بدل أبي لبابة، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر، وهذا على شرط صحيحين. وإنما رواه النسائي عن أبي الأشعث عن خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. قال شيخنا الحافظ الميزي في الأطراف: وتابعه سعيد بن بشير عن قتادة، وقد رواه هشام عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة، فالله أعلم. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، ثنى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد تفرد به. قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة، ثم على أولات الجيش، ثم مر على تربانة، ثم على ملل، ثم على غميث الحمام، ثم على سخيرات اليمام، ثم على السيالة، ثم على فجد الروحاء، ثم على شنوكة وهي الطريق المعتدلة، حتى إذا كان بعرق الظبية لقي رجلا من الأعراب فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبرا، فقال له الناس: سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أوافيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فسلم عليه ثم قال: لئن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه. قال له سلمة بن سلمة بن وقش: لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل علي فأنا أخبرك عن ذلك. نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، أفحشت على الرجل؟ ثم أعرض عن سلمة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سجسج وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها حتى إذا كان منها بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى إذا جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم على المضيق ثم انصب منها حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي الزغباء حليف بني النجار إلى بدر يتجسسان له الأخبار عن أبي سفيان الصخر بن حرب وعيره. وقال موسى بن عقبة: بعثهما قبل أن يخرج من المدينة، فلما رجعا فأخبراه بخبر العير، استنفر الناس إليها، فإن كان ما ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق محفوظا فقد بعثهما مرتين، والله أعلم. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمهما، فلما استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين سأل عن جبليها ما أسماؤهما، فقالوا: يقال لأحدهما مسلح وللآخر مخرئ. وسأل عن أهلهما فقيل: بنو النار وبنو حراق، بطنان من غفار. فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهما، وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما، فتركهما والصفراء بيسار، وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذفران، فجزع فيه ثم نزل، وأتاه الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فأقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمادي لجلدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه آباءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ: والله لك أنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبور في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. قال: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لك أني الآن أنظر إلى مصارع القوم. هكذا ذكره ابن إسحاق رحمه الله. وله شواهد من وجوه كثيرة، فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: سمعت سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، انفرد به البخاري دون مسلم، فرواه في مواضع من صحيحه من حديث مخارق به، ورواه النسائي من حديثه، وعنده جاء المقداد يوم بدر على فرس فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة هو ابن حميد عن حميد الطويل عن أنس قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه إلى بدر، فأشار عليه أبو بكر، ثم استشارهم فأشار عليه عمر، ثم استشارهم، فقال بعض الأنصار: إياكم يريد رسول الله يا معشر الأنصار. فقال بعض الأنصار: يا رسول الله، إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. وهذا الإسناد ثلاثي على شرط صحيح. وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان ثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حيث بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقال سعد بن عبادة: إيانا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، قال: فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة، وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، فإذا ضربوه قال: نعم، أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه قال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف فقال: والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونه إذا صدقكم، وتتركونه إذا كذبكم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان الغدا، يضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا، فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم عن أبي بكر عن عفان به نحوه. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه واللفظ له من طريق عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم عن أبي عمران أن سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ فقلنا: نعم. وخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: ما ترون في القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم. فقلنا: لا والله، ما لنا طاقة بقتال القوم، ولكن أردنا العير. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا: مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فتمنينا معشر الأنصار لو أن قلنا مثل ما قال المقداد، أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال: فأنزل الله عز وجل على رسوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، سورة الأنفال الآية الخامسة. وذكر تمام الحديث. وروى ابن مردويه أيضا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، بلغنا أنهم بكذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال عمر: مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إيانا تريد، فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط، ولا لي بها علم، ولا إن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك، ولا نكون كالذين قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له، فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وعادي من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. فنزل القرآن على قول سعد: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الآيات. وذكره الأموي في مغازيه، وزاد بعد قوله: وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدانا لنسيرن معك. قال ابن إسحاق: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظفران، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدبة، وترك الحنان بيمين، وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم. ثم نزل قريبا من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه. قال ابن هشام: هو أبو بكر. قال ابن إسحاق: كما حدثني محمد بن يحيى بن حبان حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به قريش. فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنه قال: يقول الشيخ: ما من ماء، أمن ماء العراق؟ قال ابن هشام: يقال لهذا الشيخ سفيان الضمري. قال ابن إسحاق: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له، كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بن الحجاج وعريض أبو يسار غلام بن العاص بن سعيد، فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فقالوا: نحن سقاط قريش بعثنا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما، فلما أذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان. فتركوهما، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتيه وسلم وقال: إذا صدقكم ضربتموهما، وإذا كذبكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش، أخبران عن قريش. قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، والكثيب العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيه من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمر بن عبد ود. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. قال ابن إسحاق: وكان بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء قد مضيا حتى نزل بدرا، فأناخا إلى تل قريب من الماء، ثم أخذ شنا لهما يستقيان فيه، ومجدي بن عمرو الجهني على الماء، فسمع عدي وبسبس جاريتين من جوار الحاضر وهما تتلازمان على الماء، والملزومة تقول لصاحبتها: إنما تأتي العير غدا أو بعد غد، فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك. قال مجدي: صدقت. ثم خلص بينهما، وسمع ذلك عدي وبسبس فجلس على بعيريهما، ثم انطلق حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما سمع. وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء، فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست أحدا؟ قال: ما رأيت أحدا أنكره، إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان مناخهما، فأخذ من أبعار بعيريهما ففتته، فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى أصحابه سريعا، فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها، وترك بدرا بيسار، وانطلق حتى أسرع. وأقبلت قريش، فلما نزل الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف رؤيا، فقال: إني رأيت فيما يرى النائم، وإني لبين النائم واليقظان، إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له، ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان، فعد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش. ثم رأيته ضرب في لبة بعيره، ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه، فبلغت أبا جهل لعنه الله فقال: هذا أيضا نبي آخر من بني المطلب، سيعلم غدا من المقتول، إن نحن التقينا. قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدرا. وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام، فنقيم عليه ثلاثا، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا، فامضوا. وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي، وكان حليفا لبني زهرة وهم بالجحفة: يا بني زهرة، قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلوا بي جبناها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة، لا ما يقول هذا. قال: فرجعوا، فلم يشهدها زهري واحد، أطاعوه وكان فيهم مطاعا، ولم يكن بقي بطن من قريش إلا وقد نفر منهم ناس، إلا بني عدي لم يخرج منهم رجل واحد. فرجعت بنو زهرة مع الأخنس، فلم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد. قال: ومضى القوم، وكان بين طالب بن أبي طالب، وكان في القوم وبين بعض قريش محاورة، فقالوا: والله لقد عرفنا يا ابن هاشم، وإن خرجتم معنا، أن هواكم مع محمد. فرجع طالب إلى مكة مع من رجع، وقال في ذلك: لا هم إما يغزون طالب في عصبة محالف محارب في مقنب من هذه المقانب، فليكن المسلوب غير السالب، وليكن المغلوب غير الغالب. نتوقف في حدود هذه الأسطر، ونتم مع الجزء الموالي، مع بدءا في قول ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقلي وبطن الوادي، ترقبونا حياكم الله.